حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بمثلك نستصغر نجما وذرا وجبال ولولا أثر النور لقلنا كنت خيال سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق. وما أعظمها من قصة وما أجملها من سيرة. عمر رضي الله عنه كان يعيش مع القرآن، كان يريد الحق ويبحث عنه. عمر كان جريئا، كان رضي الله عنه ينفر من الباطل حتى وإن لم ينزل فيه أحيانا قرآن كانت نفسه تنفر منه. كان ملهما محدثا فيه فراسة، كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لما لا تتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغيب عنه هذا الأمر، لكن ما كان لرسول الله أن يفعل شيئا إلا بوحي يوحيه الله عز وجل إليه. فكان يقول له عمر: لو اتخذت يا رسول الله من مقام إبراهيم مصلى. إلى الآن ما نزلت الآية، فأنزل الله عز وجل آية توافق ما كان يريده عمر، ليس لأن عمر قالها، لكن لأن هذا هو الحق وهذا هو الأفضل والخير لهذا الدين، لكن عمر علم به قبل أن ينزل لفراسته وحبه للخير وإرادته للحق، فأنزل الله عز وجل آيات توافق ما أراد عمر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كان عمر يعيش مع القرآن وكان يتأثر بالقرآن، وكان أحيانا يقول كلاما فينزل الله عز وجل آيات توافق حديثه وكلامه من القرآن. سلاما يا عمر الفاروق. كان عمر رضي الله عنه يرى الرجال يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخلون عليه وفي البيت أمهات المؤمنين، فحزن عمر فقال: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا وأعظم الناس فهما، ولكن عمر أراد أن يمنع، يعني شلون يدخلون عليك يا رسول الله البر والفاجر وفي البيت أمهات المؤمنين، فلو أمرتهن بالحجاب. طبعا النبي أيضا يريد هذا، لكن لا يفعل فعلا حتى لا يكون شرعا إلا بإذن الله ووحي من الله عز وجل. وكل فترة يقول عمر نفس الكلام لرسول الله، يقول: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله عز وجل موافقة لعمر: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أنزل الله عز وجل الآية موافقة لكلام من؟ لكلام عمر بن الخطاب. قال عليه الصلاة والسلام: إن في هذه الأمة، لو كان في هذه الأمة محدثون لكان عمر. إنه عمر بن الخطاب الذي يقول كلاما أحيانا فينزل الله عز وجل موافقة له قرآن من السماء. لما عاتب النبي بعض زوجاته أمهات المؤمنين، ومنهن من؟ ابنته حفصة. لما عاتب رسول الله بعض أزواجه جاء عمر إليهن، قال: إما أن تنتهين عن ذلك، يعني تكفن عن هذا وعن مضايقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمر عادي، كان في بيت النبي مع أزواجه وهذا أمر طبيعي، لكن عمر أخذته الغيرة على رسول الله